الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عند خاتمة ختم بها الكلام في الأدلة قبل أن يبدأ في الكلام في بعض عوارض الأدلة وكيفية العمل بالأدلة عن طريق الترجيح بينها عند حدوث تعارض ظاهري أمام المجتهد. فهذه الخاتمة التي وقفنا عليها وقفنا عندها يعرض فيها الشيخ عليه رحمة الله طبعا لأصله وهو جمع الجوامع القواعد الكبرى التي بني عليها الفقه، فقال مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع بالشك والضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة. وهو يقول إن الفقه بني على هذه القواعد الأربعة وضم لها بعض العلماء الأمور بمقاصد، بل جعلوا الأمور بمقاصدها هي القاعدة الأولى من هذه القواعد. لكن الإمام ابن السبكي في الأشباه والنظائر جعلها ملحقة بقاعدة اليقين لا يرفع بالشك، وإنما اختصر هنا الكلام اختصارا للتنبيه فقط لا للشرح والتطويل، لأن مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع بالشك. مبنى الفقه يعني الفقه بني عليه، يعني هي أصول للفقه. طب والذي مضى؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، أليست مبنى الفقه؟ هي مبنى الفقه أيضا، لكن ما الفرق؟ الفرق هو أن هذه القواعد الخمسة التي ذكرت أو القواعد الأربعة وما ألحق بها من قاعدة اليقين الأمور بمقاصدها هي قسم من قسمي أصول الشريعة. أصول الشريعة كما قال الإمام القرافي قسمان، أصول الشريعة قسمان، قسم سماه العلماء بأصول الفقه، وقسم سماه العلماء بالقواعد الفقهية. الكتاب كله في أصول الفقه وأصول الدين، وإنما أراد أن ينبهك بهذه الخاتمة إلى أن هناك أصولا للشريعة، هناك أصول للشريعة مضمومة إلى أصول الفقه وهي تتممها وتكمل. وهذه الأصول لها مساس ولها صلة وارتباط كبير جدا بالأصول التي مضت. فاليقين لا يرفع بالشك هذه متصلة جدا بقاعدة الاستصحاب، إذن أصل بقاء ما كان على ما كان، وأن ما سبق يظل ثابتا فلا يرفع إلا بدليل، والضرر يزال لما صلتها وثيقة بقاعدة المصلحة، وما قد مضى الكلام في المصالح المرسلة، والمشقة تجلب التيسير هي قاعدة مقاصدية أيضا مرتبطة بقاعدة المصلحة، يعني بقاعدة المصلحة ومرتبطة أيضا بقاعدة الرخص. والعادة المحكمة هي قاعدة العرف، والأمور بمقاصدها هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بقاعدة المصلحة، حيث إنها تتصل بقسم من أقسام المقاصد ومقاصد المكلف، وأن مقاصد المكلف ينبغي أن تكون تابعة لمقاصد الشارع، وأيضا لها صلة باليقين لا يزال بالشك، حيث ذكر الإمام ابن السبكي أن الأمر إذا لم يقصد فاليقين أنه لم يحصل، اليقين لا يحصل الشيء إلا إذا قصد. فهذا القسم الثاني وهذا التقسيم الذي ذكرته، أن أصول الشريعة قسمان، أن أصول الشريعة قسمان، قسم سمي بأصول الفقه، وهذا قسم يتصل اتصالا كبيرا أو يعنى في المقام الأول بدلالات الألفاظ وكذا كذا كما قال الإمام القرافي، ويعنى بأكثر من مقال في الحقيقة. وقسم الثاني وهو قواعد الفقه، قواعد فقهية كثيرة العدد، كثيرة عظيمة المدد، لا يستغني عنها الدارس، لأنني أعتبر أن القاعدة الفقهية هي في الحقيقة أو في الغالب تفصيل للقاعدة الأصولية، يعني في قواعد فقهية هي قواعد أصولية، وهناك قواعد فقهية هي تفصيل للقواعد الأصولية. وإن كان من حيث النشأة القواعد الفقهية متأخرة عن القواعد الأصولية بل عن الفروع، القواعد الأصولية سابقة على الفروع، بل الفروع أخذت منها أو أخذت من الدليل عن طريقها، والقواعد الفقهية إنما علمت بضم فروع متكاثرة يجمعها جامع، هذا الجامع صيغة في صورة قاعدة، وقد تكون من أبواب شتى، بل إذا كانت قاعدة فهي من أبواب شتى، وإذا كانت من باب واحد المتأخرون أو بعض العلماء يخصونها بتسمية ضابط. فقاعدة مثلا كل من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة إلا الإخوة الأم، هذا ضابط. كل حي طاهر، هذا ضابط عند الملكية، لأن الحياة هي سر الطهارة، هي علة الطهارة. فإذن في فروع متكاثرة لكن يجمعها جامع، هذا الجامع هو سر الحكم، هذه سميت قواعد فقهية، قاعدة معناها الأساس، معناها الأصل أيضا. لكن إن القاعدة تكون في حقيقة في الجامدات، ولا تذكر في الناميات إلا مجازا، والأصل هو الأساس بالنسبة للناميات، ولا يكون في الجامدات إلا مجازا. فيقال أصل الشجر لأنها نامية، أصل النسب لأنه ينمو وتفرع، ولا يقال أساس الشجرة ولا أصل الناس ولا أساس الناس، إنما يقال أصل. والقرآن في أعلى درجات البلاغة قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لكن بالنسبة للقاعدة جاءت في الجامدات، قال قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من قواعد. حتى لا تأتي على قاعدة البيت وتبيت وتصبح تلاقي قاعدة أنتجت قواعد أخرى، لكن الأصول الفقهية تنتج مثمرة وتنتج ولها فروع. فاستخدم القاعدة في وفي البنيان الأساس. قال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم مقطوعة يا شيخ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. استعمل الأساس واستعمل القاعدة في الثابتات واستعمل الأصل في الايه في الناميات. ولهذا السر سمى علماء الأصول القواعد المثمرة المنتجة يقينا بأنها أصول الفقه، وسموا القواعد التي قد إنما هي ضم متشابهات ويجمعها جامع وقد لا ينبني عليها فروع مباشرة، يعني يستنبط، يعني يستنبط، سموها قواعد، قواعد الفقه. لأن في قواعد الفقه خلاف، هل هي أصول يبنى عليها ويتفرع عليها ما لم يذكر، أم هي ضم فروع متشابهة فيما ذكر ونص عليه العلماء؟ في خلاف طبعا، والراجح أنها إذا كانت منصوصة أو مستنبطة مما هو قريب من المنصوص مثمرة، لأن النصوص منتجة طبعا. وإذا كانت مجرد ضم نظائر، يعني جمع نظائر يضبطها يجمعها جامع فضبطت بقاعدة لتكوين الملكات ولجمع المتناثرات ولضبط المحفوظات، فهي تكون غير مثمرة أو لا ينبني عليها أحكام. ده جمعا بين الأقوال المتعارضة في هذا الباب. أول من كتب في القواعد الفقهية تفريعا، أقصد تدوينا أو تأصيلا، ذكروا الإمام أبو طاهر الدباس في قصة أنتم تعرفون. أن الإمام أبو طاهر الدباس وهو من كبار علماء الحنفية رد جميع مذهب الحنفية إلى 17 قاعدة، وكان يكررها في المسجد كل ليلة إذا صلى الناس العشاء، أغلق المسجد وظل يكررها واحد. وطبعا هي لا تحتاج إلى حفظ لأنها 17 يعني تكتب في صفحة واحدة، إنما كان يحتاج إلى أن يكررها ليجمع الأشباه والنظائر وليعلم ما يمكن أن يخرج عن القاعدة وما يمكن أن يدخل فيها، وهل يمكن تغيير لفظ القاعدة أو اختيار عبارة أضبط أو ما إلى ذلك. يعني هي كانت تحت الاختبار، أنا تكلمت معكم في اختبار المعرفة، كانت تحت الاختبار، كانت تحت التجريب. فهي في فترة التجريب وفترة الاختبار جاء أبو سعيد الهروي من علماء من مشايخ هراء يريد أن يطلبها من الشيخ أبو طاهر الدباس فامتنع منه، فتحايل والتف بحصير، وعارف أنه يكررها في المسجد، والتف بحصير وتناوم في المسجد. فبعد صلاة العشاء أغلق الشيخ أبو طاهر الدباس المسجد وظل يكررها، فعدد منها 5 وجاءت السعدات تعطي درس. فجاء الشيخ أبو سعيد الهروي كح، يعني حصلت له سعدة فكح، فذهب إليها أبو طاهر الدباس وملفوف في الحصير جاهز دار له، أهوى عليه بالعصا وباليد ولم يعد مكررا في المسجد، لأنه وأمسك الدباس هذا الجاني إذ يأخذ العلم بالاستئذان، أهوى عليه بالعصا وباليد ولم يعد مكررا في المسجد. ليه؟ لأنه أخذ العلم قبل نضجه وهو في حالة التجريب، وهو في فترة الاختبار جاي العربية لسه تختبر وعايز يركبها ويسوق، ما تحطوها من المؤطر. وربما الشيخ يغير لفظة، يعدل قاعدة، أنا أقول هذا حتى أبرئ الشيخ أبو طاهر الدباس من تهمة نسبت إليه حتى في كتب الحنفية، وقالوا إنه كان ضنينا بالعلم بخيرا به، وكان لا يعطي لا يعلم العلم ولا يعطيه ولا يعطيه للناس. أخذا من هذه القصة، بل أقول لا، كان حريصا على أن لا يظهر المعرفة ويبرزها إلا بعد نضج المعاني. معاني تنضج وتختبر وتنجح في الاختبار وتجرب، ثم بعد ذلك تظهر نسخة للناس. لكن جري في جري لا، هي مش رسالة دكتوراه بيقلبها طالب عايز يناقش، عايز يناقش بكرة. ف كان منها هذه الخمسة السبب ان انا ذكرت كان لما عدت خمسة وطرد ابو سعيد الهروي، وابو سعيد الهروي رجع مبسوط يقررها في ايه في بلده، مبسوط ليه؟ ايه ايه الجديد فيه؟ ها جديد كبير عشان تيجي اكل من واحد صالح اللي طرد يعني مبسوط، مبسوط انه حصل عليه على دول، عرف خدهم من فم الاسد يعني. اصل القضيه هنا في نفاسه الامر احنا لا نشعر به، لاننا نذهب نروح نشتري كتاب الاشباه والنظائر ب 20 جنيه ونحطه تحت في المكتبه وحتى يكون عليه شبر تراب، مش عارفين بقيمته. لكن انتاج المعرفه صعب، بس هي منتدى جاهزه في ايدك انت تقراها. ايه الصعب في كده؟ لا صعب انتقال الذهن من الجزئيات الى الكليات، صعب انتقال الذهن من الجزئيات الى ان يستقرئ جزئيات ثم بعد ذلك يخرج بحكم كلي على هذه الجزئيات ويكون حكم صحيح. هذا عمل نادر من اعمال العقل. وايضا قريب منه في الصعوبه انتقال الذهن من الكليات الى الجزئيات عن طريق التفريع. هذه اعمال دي من الصناعات الثقيله، من الصناعات الثقيله، ومن هنا سافر اليه وتحايل على اخذها منه حتى حصل منها على خمسه بما ناله من ايه؟ من عقوب. فمبنى الفقه على أربعة أمور، وإن لم يرجع أكثره إليها إلا بتكلف. طب قال لم يرجع إليها أكثره إليها إلا بتكلف، ليعطي جوابا عن سؤال قد يطرح، وهو أنه إذا كان الفقه مبنيا على هذه الخمسة فلماذا تذاكرون لنا 40 قاعدة و50 قاعدة و100 قاعدة و1000 قاعدة عند المقاري وعند غيره وفي الأشباه والنظائر كتاب كبير في القواعد؟ لا خلاص كفاية الخمسة هذه، كفاية الصفحة هذه. لا يعني كن الفقه يرجع إليها إجمالا ويرجع إلى قواعد أخرى متفرعة عن هذه القواعد على سبيل التفصيل. فالقول إجمالا شيء والقول تفصيلا إيه؟ شيء حتى يكون إذا كانت تبنى على أربعة فالأربعة ندرس الأربعة كده نبقى عرفنا فقه. لا مبتنى تني على كل قاعدة من هذه أو تفرع من هذه القواعد قواعد أخرى. ف وإن لم يرجع أكثره إليه إلا بتكلف. بل الإمام العز بن عبد السلام رد الفقه كله إلى قاعدة واحدة، وهي جلب المصالح ودرء النفس، وبناه عمل يعني كتاب القواعد الكبرى عملي في جميع أبواب الفقه ردت إلى هذه القاعدة. لكن هذه القاعدة تفرع منها إيه؟ انبثق منها إيه؟ قواعد أخرى، انبثق منها قواعد أخرى فبنى. حتى قال بعضهم بل لو اكتفى بقوله جلب المصالح فقط لكفى، فإن درء المفاسد من جملتها. يعني درء المفاسد من ما بقي إلا أن يقولوا جلب. فإن الجلب لا يقول إلا شيء نافع. هذه من عندي أنا. هذه من عندي أنا. فكأنه رد فيك كل كلمة واحدة. ده عبقرية علماء الإسلام. عندما نتكلم عن عبقرية علماء الإسلام وخاصة في الجانب الفقهي والأصولي، يعني من يعرف الجهد الذي بذله علماؤنا في تقرير قاعدة وترسيخها والتدليل عليها والتفريع عليها، لاحتقروا ما بأيديهم من علوم. هذا يعرفه من مارس. أما من يشم من بعيد ويطوف ويحوم حول الحمى ويدور من على بعد، أنه لا يدرك شيء، لا يدرك شيء. فقال إن اليقين لا يرفع، أن اليقين لا يرفع من حيث استصحاب حكمه الشك، بمعنى مطلق التردد. طبعاً اليقين يزال بالإيه؟ طب هو اليقين يزال بالظن؟ هل اليقين يزال بالظن؟ لا، لا يزال بالظن. طب لماذا؟ قالوا اليقين لا يزال بالشك، لأن انتبهوا لتفاوت الاصطلاحات بين الأصوليين وبين الفقهاء. الفقهاء يعبرون بالشك عن مطلق التردد، سواء كان ظنا أو شكا أو وهما، كل هذا شك عندهم، كل هذا شك عندهم. ومن هنا يقول اليقين لا يزال بالشك، أي ولا بالظن. طب لماذا لم يقول اليقين لا يزال بالظن؟ لأنهم يستعملون الشك في معنى الظن. فحتى حكمهم هم بيستعملوا ده اصطلاح، هذا اصطلاحهم، لأن الظن أصلا قد يستعمل بمعنى اليقين. فهم ابتعدوا حتى لا يظن أن اليقينيات تتضارب أو تتعارض. فهو قال اليقين لا يزال بالشك. طيب الشك قال مطلق التردد. شوفوا بعض طلاب العلم يقرأ بمعنى مطلق التردد ومن مسائله ولا ينتبه. مطلق التردد يعني شامل للظن والشك والوهم. فاليقين لا يزال بالشك ولا يزال بالظن، لأن الشك لأن الظن شك عندهم، ولا بالوهم من باب أولى. خلاص، بمعنى مطلق التردد. وهذا اصطلاح الفقهاء، اصطلاح الفقهاء. ومن مسائله من تيقن الطهر وشك في الحدث يأخذ بالطهر، يعني تيقن أن نتوضأ لكن شاكك أن ننتقض ولا لا، فيستصحب الايه؟ يستصحب اليقين، يستصحب اليقين ويطرح الايه؟ يطرح الشك أو الظن، أو الايه؟ أو الظن. يأخذ بالطهن. طيب لو تيقن الحدث وظن في الطهارة، قال أنا يقينا أحدثت، لكن هل أنا توضأت بعد ذلك أو لا؟ يستصحب الايه؟ يستصحب الحدث ويذهب يتوضأ، لأن اليقين لا يزال بالايه؟ أو لا يرفع بالشك. طيب المالكية قال إن من تيقن الطهارة وشك في الحدث عليه أن يتوضأ، ولو صلى صلاة بطل. وهم ممن يقولون بهذه القاعدة، يقين لا يرفع بالشك. فهل خالفوا قاعدتهم هنا؟ الجواب لا، بل أعملوها. أعملوها كيف؟ قال عندهم اليقين والشك في شيء آخر. قالوا لما دخل وقت الصلاة فقد شغلت ذمته بيقين، فلا يزال هذا اليقين بطهر مشكوك فيه. فأعملوه، لكن عندهم المظنون إيه؟ المشكوك فيه إيه؟ والمتيقن إيه؟ فعندهم اليقين وهو وجوب الصلاة عليه، لا يزال بالشك أي بصلاة طهارتها مشكوك. فاهمين؟ فاليقين وهو وجوب الصلاة لا يزال بطهر المشكوك فيه. لكن الزاوية اللي منها طبقوا القاعدة، الزاوية التي طبقوا منها القاعدة غير الزاوية التي طبق منها غيرهم القاعدة. وأن الضرر يزال وجوبا، الضرر يزال. الحديث لا ضرر ولا ضرار. فإذا شباب اليقين لا يزال بالشك والضرر يزال، بمناسبة الضرر يزال والمشقة تزيد وتيسير والعادة محكمة والأمور بمقاصدها، أدلة هذه القواعد استقرائية، أدلة هذه القواعد استقرائية، يعني أنها لم تؤخذ من دليل واحد ولا من فرع واحد، بل استقرأت فروع الشريعة ونصوصها، فوجد أن اليقين لا يرفع بالشك، وأن الضرر يزال، وأن المشقة تجذب التيسير، وأن العادة محكمة. إذا لا يشوش عليك مشوش ويقول الضرر لا ضرر ولا ضرار حديث مرسل، وهو حديث أحاد لا ينبني على مثله قواعد كبرى مثل هذه القواعد التي هي موجودة متغلغلة في الفقه تغلغل الروح في الجسد وتغلغل الدماء في الشرايين. فنقول الضرر يزال بمجموع نصوص الشريعة، لكن كل نص ورد في قصة خاصة أو في مسألة أو في باب، ومن هنا فالاستدلال به استدلال على أن الضرر يزال في هذا الباب، وجاء حديث في باب آخر فالضرر يزال في هذا الباب أيضا، وحديث في باب آخر فيزال في هذا الباب أيضا، لكن اللفظ الذي جرى مجرى القواعد هو لا ضرر ولا إيه ولا ضرار. والقاعدة أو المعنى إذا استقر باستقراء معنوي أو تواتر المعنى فلا ينظر فيه إلى خصوص دليل ولا إلى خصوص سند، لا يبحث فيه عن خصوص سند ولا خصوص دليل. فورد ولا مضار والدة بولدها ولا مولود له بولد، يعني في الرضاع والنفق. طب ولا يضر كاتب ولا شهيد في كتابة الديون، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، هذا في العشرة، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن عشان تختلع، فيقول لك في الخلع وفي المعاشرة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الجيران إنما أنت مضار تريد أن تضر جارك، يقول لك هذا في حسن الجوار وفي الشركة وما إلى ذلك. لكن لا ضرر ولا ضرار حديث جرى مجرى الايه فاستدل به، ولم ينظر الى يكون مرسل ولا يكون حديث احد، لان المعنى اذا تواتر لا ينظر فيه الى خصوص سند ولا الى خصوص دليل. وضحت ايضا؟ الضرر يزال وجوبا، ومن مسائله وجوب رد المغصوب لإزالة رفع الضرر عن المغصوب منه، وضمانه بالتلف، إذا تلف يضمنه الإيه؟ يضمنه الغاصب رفعا للضرر وحفظا للأموال. وأن المشقة تجدد، طبعا منبثق منها قواعد، الضرر يزال، الضرر لا يزال بالضرر، يرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعم، الضرورات تقدر بقدرها، يعني كثير من القواعد بنيت على هذه القاعدة، فتكون هذه القاعدة قاعدة كبرى، ثم انبثق منها قواعد، ثم انبثق من بعض القواعد قواعد، ثم انبثق من هذه القواعد فروع، ويمكن أن تنسبها إلى القاعدة الأم على بعد، ويمكن أن تستعين في نسبتها إلى القاعدة الأم بقاعدة وسيطة، مفهوم هذا ولا صعب؟ أنا بختصر عشان ليس مجالنا قواعد الفقه، ليس مجالنا شرح القواعد. وأن المشقة تجلب التيسير، ومن مسائله من مسائل يعني هذا الأمر لأنه أقل أربعة أمور، ومن مسائله أو مسائل هذا الأصل جواز القصر والجمع والفطر في السفر بشرطه، لأن المشقة تجلب التيسير، مشقة السفر تجلب التيسير، ومن التيسير على المسافر أنه يجمع الصلاتين، يقصر صلى ركعتين الرباعية ركعتين ويجمع الصلاتين، لأنه ربما لا يتمكن أنه ينزل كل ساعتين ولا كل ثلاث ساعات وينزل ويستوي، وإذا نزل قد يحتاج إلى قضاء حاجة وإلى تجديد وضوء وإلى أكل وشرب فتعطل في السفر. فإذا صلى الظهر والعصر مثلا في منتصف النهار ربما لا تطلب منه الصلاة إلا هناك عند قبل الفجر أو في منتصف الليل، إذن سيكون المجال واسع لقضاء حوائجه وللسير الطويل وكذا، يعني ده تخفيفا من الله سبحانه وتعالى على عباده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف، كأنه قال أنا رأيت خلقتك ورأيت استعداداتك ورأيت قدرتك في أثناء، من هنا التشريع تشريع أصلي وتشريع للحالات الاستثنائية وللظروف الطارئة، شريعة واقعية لا تحلق في مثاليات ومثل وخيالات الفلاسفة والمدينة الكذا لا، إنما تراعي الواقع، تراعي الظروف الاستثنائية، تراعي الحالات الطارئة، فيشرع لك تشريع المستمر في الظروف العادية، ثم بعد ذلك يشرع لك في الظروف الطارئة ما يليق بك وييسر عليك ويخفف. قال وأن العادة محكمة بفتح الكاف المشددة أي المعمول بها شرعا، طبعا لا شروط طبعا تكون التي تناقض نصوص شرعية وأنها تحكم في التوضيح والتفسير ورفع الخلاف بين الناس، ومن مسائله أقل الحيض وأكثره، يرعى في عادات النساء، وعادات النساء تختلف من امرأة لامرأة، بل ومن بلد إلى بلد، ومن طقس إلى طقس، ومن موقع إلى موقع، وأنه إذا باع بعشرة سينصرف إلى ما جرت به العادة في التعامل، يقول له بعشرة تيجي تسلمه لك عشرة دولارات، يقول له لا دولارات الدولارات كم يحب دولارات، لا عشرة دولارات لا عشرة جنيهات، أنت فين في مصر لا جنيهات، لو في أمريكا يبقى عشرة إيه دولارات، يا عند كثير من الناس على فكرة قاعدة مش من الناس العلماء، لا عندنا نعم عندهم في ناس عندها دولارات بشكل عام. وزاد بعضهم على الأربعة أن الأمور بمقاصدها، طبعا هذه القاعدة، وقال ابن السبكي وأرشق من هذه العبارة وأحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومن مسائله بعد أمور مقاصدها عليها أدلة لا قرآنية ومن السنة وغيرها، يعني يريدون وجه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى مخلصين له الدين حنفاء فاعبد الله مخلصا له الدين، من كان يريد العاجلة ومن كان يريد حرث الآخرة ومن كان يريد حرث الدنيا إلى غير ذلك، وعفل إنما الأعمال بالنيات، ورب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته، لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معن، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه، يعني نصوص متكاثرة جدا، لكن إنما الأعمال بالنيات لفظ يصلح قاعدة، من هنا استندوا إليه وجعلوه دليل القاعدة، وإن كانت القاعدة دليلها دليل، وإن كانت القاعدة دليلها الاستقراء أو دليلها الاستقراء. قال ومن مسائله وجوب النية في الطهر، أن الأمور بمقاصده، فلا يحصل الطهر إلا إذا قصد المتطهر الطهارة، لم يقصد النظافة طهارة شرعية، لم يقصد مجرد النظافة أو لم يقصد مجرد إزالة الأوساخ عن بدنك إلى غير ذلك، لا. ورجعه صاحب الأصل في قواعده إلى الأول، يعني صاحب الأصل الإمام السبكي رد هذه القاعدة إلى قاعدة اليقين لا يرفع بالإيه؟ بالشك، لأن اليقين عدم حصول الشيء، فلا يحصل إلا إذا قصد. فإن الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم حصوله، يعني اليقين هو عدم حصوله، فلا يحصل إلا بقصد حصوله. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.